محمد الله وبركاته. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيه مسائل من التيمم، فمنها أولا أن التيمم مشروعيته تدل على أن آكد شروط الصلاة الوقت، لأن آكد شروط الصلاة هو الوقت، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ولذا فإن الوقت يقدم على تحصيل الطهارة، فتحصيل الوقت يقدم على تحصيل الطهارة. فإذا كان مستيقظا من أول الوقت فقال إني، كأن يكون مستيقظا من طلوع الفجر الصادق، ويقول إني إذا اشتغلت بتحصيل الماء كاستخراجه من البئر وتدفئته خرج الوقت، فهل لي أن أتيمم؟ إن قال إن تحصيل الماء يحتاج مني إلى زمن، يحتاج مني إلى زمن، أصنع حبلا وأدلي الدلو فأخرج الماء فيخرج الوقت، فله التيمم عند جمهور العلماء، له التيمم عند جمهور العلماء، لأن مصلحة الوقت كما تقدم تقدم على الطهارة المائية، تقدم على الطهارة المائية. فإن استيقظ قبيل خروج الوقت وقال لا يكفيني الوقت للغسل أو للوضوء، إن توضأت أو اغتسلت خرج الوقت، فهل أتيمم وأصلي؟ كان استيقظ مثلا قبل طلوع الفجر الصادق، قبل طلوع الشمس، كأن يستيقظ قبل طلوع الشمس مثلا بخمس دقائق، ويقول إن تيممت فصليت أدركت، وإن ذهبت لأتوضأ أو أغتسل خرج الوقت. فالجمهور قالوا إنه يصلي بعد أن يغتسل أو يتوضأ حتى ولو خرج الوقت، هذا مذهب الجمهور. قالوا لأن الوقت في حق المستيقظ من النوم من عند استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا فالوقت في حق المستيقظ من استيقاظه، وعلى ذلك فيصلي بالوضوء أو بالغسل ولو خرج الوقت. وقال المالكية بل كذلك يتيمم ما دام أنه يخاف خروج الوقت فيتيمم، وهذا أقرب تحصيلا لمصلحة الصلاة في وقتها كما تقدم تقريره. وأما كون المستيقظ الوقت في حقه من استيقاظه من نومه فهذا لكونه معذورا، هذا لكونه معذورا، وهذا لا يقتضي هنا أن نقدم الطهارة بالماء على تحصيل مصلحة الوقت. وعلى ذلك فالأصح مذهب المالكية، وأن له أن وأنه يتيمم ويصلي في الوقت. المسألة الثانية أن أصح القولين وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما يخشى فواته يسوغ له التيمم، ما يخشى فواته يسوغ له التيمم كالجمعة والعيد وصلاة الجنازة. فإذا أحدث مثلا أثناء صلاة الجمعة أو تذكر أنه محدث فقال إن ذهبت اخترقت الصفوف لأتوضأ، وقد يكون الماء ليس في المسجد، فإن ذهبت لأتوضأ وعدت تكون صلاة الجمعة قد فاتتني فأصلي ظهرا، لأن الجمعة تفوت إذا لم يدرك ركعة منها فاتته. فيرى شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة أن له أن يتيمم، وهذا ظاهر لما تقدم، لأنه إن انشغل بالطهارة فاتته صلاة الجمعة، لأن الجمعة تفوت ويصلي ظهرا، كذلك العيد وكذلك صلاة الجنازة. فإذا حضرت الجنازة كنت قريبا مثلا من الجامع فأتوا بالجنازة ويريد الإمام أن يكبر، فإن ذهبت لتتوضأ وتعود وقد تكون جنبا أيضا فإن صلاة الجنازة تفوتك، يعني الصلاة الأولى مع الإمام، فيسوغ التيمم فيتيمم ويصلي صلاة الجنازة. هذا هو أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم، وهو مذهب أبي حنيفة وقول جمع من السلف، وقول جمع من السلف، وأن ما يخاف فوته يجزئ فيه التيمم. أما الجماعة فلا، لأن الصلاة لا تفوت بفوت الجماعة، إذا قال أنا إن اغتسلت فاتتني الجماعة لا يسوغ له أن يتيمم، لأن الصلاة لا تفوت بفوت فوات الجماعة. فالذي تفوته جماعة الظهر يصلي بعد ذلك ظهرا، لا تفوته ما دام أن الوقت باق، ما دام أن الوقت باق فإنه يدرك بذلك صلاة الوقت، ما دام أن الوقت باق فإنه يدرك صلاة الظهر حتى وإن فاتته صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. نعم. الحيض في اللغة السيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه الرحم من قعره، يرخيه الرحم من قعره في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، هذا هو الحيض. فالحيض دم يرخيه الرحم من قعره في أوقات معلومة. واعلم أن قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحيض أن الحيض لا يقيد بقيد، بل يكون مطلقا كما جاء في النصوص، ولذا يرى أنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، وليس بين الحيضتين طهر، وكذلك يرى أنه ليس هناك سن أقل للحيض ولا سن أكثر. وما ذكره رحمه الله تعالى فيه ما هو راجح وفيه ما هو مرجوح. فعندنا عدة مسائل. فأولا، اعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الجمهور أن أقل سن للحيض هي 9 سنين، أن أقل سن للحيض هي 9 سنين، وعلى ذلك فلا تحيض المرأة في 7 ولا في 8، فأقل سن للحيض هي 9 سنين، رحمك الله. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد هو قول الجمهور، وعند الشافعية أن هذا من باب التقريب لا من باب التحديد، وصوبه في الإنصاف، يعني قد تحيض قبل 9 بشهر أو بأسبوع أو بأيام، فيكون هذا من باب التقريب، يعني لا حيض قبل 9 سنين تقريبا. ما هو دليلهم على ذلك؟ يعني وعلى أنه لا حيض قبل 9؟ قالوا الدليل عدم الوقوع، يعني لا نعلم أن امرأة حاضت وهي بنت 8، ولا أن امرأة حاضت وهي بنت 7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا حد لأقله من جهة السن، قد تحيض وهي بنت 8 أو دون ذلك، وذلك لأن قولهم إن هذا لم يقع، وأن المعروف هو أن المرأة تحيض وهي بنت 9، هذا حد علمهم، وعدم العلم بالشيء لا يعني عدمه. كوننا لا نعلم أن من النساء من يحيض قبل 9، هذا لا يعني أنه ليس من النساء فعلا من لا تحيض قبل 9، فقد تحيض لكن لا نعلم. فعدم العلم بالوقوع لا يفيد العلم، عدم علمنا بالوقوع لا يفيد عدم الوقوع، فقد يقع ولكننا لم نطلع على ذلك. فليس إذن عند الفقهاء إلا عدم علمهم بالوقوع، ولذا فالراجح أنها قد تحيض قبل 9، وهذا قد يكون في بعض البلاد. نعم، المشهور أن الحيض يكون في 9 أو أكثر من 9، هذا هو المشهور، لكن لو وجد هذا بأن تحيض امرأة حيضا منضبطا قبل 9 سنين فنقول إن هذا حيض، تترك له الصلاة وتترك له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه أن الأدلة مطلقة، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يقيد ذلك جل وعلا بسن، فهو حيض فله أحكامه. المسألة الثانية، ما هي سنه من جهة الأكثر، يعني ما هي أكثر سن للحيض بحيث إن المرأة لا تحيض بعدها؟ قال الحنابلة هي 50 سنة، هي 50 سنة، فلا حيض بعد 50، فلا حيض بعد 50. ودليلهم كذلك أيضا عدم علمهم بالوقوع، عدم علمهم بالوقوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا حد كذلك لأكثره من جهة السن، فقد تحيض وهي بنت 60 أو وهي بنت 55، قد تحيض. واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن المرأة قد تحيض بعد 50، هذا إن كان الحيض لم يتغير، أما إن تغير عليها، تغير عليها من جهة لونه أو من جهة استمراره أو من جهة انضباطه فلا يكون حيضا. يعني هذه امرأة بعد الخمسين نزل عليها دم، لكن هذا الدم لا يستمر، يتقطع أو اختلف لونه، فلا يكون حيضا، فلا يكون حيضا، بل يكون دم فساد، وهذا هو الصحيح. وعلى ذلك فالسن الغالب للحيض هي 50. قد تحيض المرأة بعد 50 إن كان منضبطا كحاله قبل 50 فهو حيض، وأما إذا كان يتقطع أو لونه قد اختلف فنقول إن هذا دم فساد. إذا قلنا إنه دم فساد ماذا يعني؟ يعني أنها تصلي، تتوضأ لكل صلاة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، هل هناك حد لأقله أو لأكثره من جهة الأيام؟ قال شيخ الإسلام إنه ليس هناك حد لأكثره ولا لأقله من جهة الأيام. وفيه مسألتان: الأولى أنه لا حد لأقله، والثاني أنه لا حد لأكثره من جهة الأيام، لا حد لأقله. أما الحنابلة فقالوا إن أقله يوم وليلة، وعلى ذلك فلو قدر أن امرأة حيضها 10 ساعات فقط مثلا في اليوم في الشهر، 10 ساعات فقط، ثم تطهر، قالوا هذا ليس بحيض. لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض يوم وليلة، لأن أقل الحيض يوم وليلة. وقال المالكية إنه لا حد لأقله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح، وأنه لا حد لأقله. فلو قدر أن امرأة ينزل معها الدم ساعة أو ساعتين يسيل ثم ينقطع، نقول هذا حيض، حتى لو كان ساعة أو ساعتين أو نصف نهار، فنقول هذا حيض، اترك الصلاة أثناء نزوله، فإذا انقطع اغتسلي وصلي. إذن لا حد لأقله من جهة الأيام، قد يكون أقل من يوم وليلة. الأخرى، المسألة الأخرى، أنه لا حد لأكثره من جهة الأيام عند شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ليس لأكثره حد. وقال الجمهور وعليه المذاهب الأربعة إن للحيض من جهة الأيام أكثر، فأكثره 15 يوما، وهو الذي يختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الحيض من الأيام هو 15 يوما، وهذا لا يسع النساء غيره. لماذا؟ لأن إذا لم نضع له حدا التبس بالاستحاضة، لم يتميز للمرأة، ولأن في الحقيقة يبعد أن ينزل من امرأة دم حيض أكثر من نصف الشهر. وعلى ذلك يعني أقول قد لا يكون هذا موجودا أصلا إلا أن تكون المرأة مستحاضة. ولذا فالصواب ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، أن أقصى مدة للحيض من جهة الأيام هي 15 يوما. إذن تحصل لنا مما تقدم: أولا إن المرأة قد تحيض قبل 9، هذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثانيا أن الحيض قد يكون بعد 50، هذا إن كان منضبطا، إن كان منضبطا لا يختلف لونه ولا يكون متقطعا ولا يكون مضطربا. فإذا حاضت المرأة بعد الخمسين حيضا كحيضها قبل ذلك فهو حيض. ثالثا أنه لا حد لأقله من جهة الأيام، فقد تحيض امرأة ساعة واحدة ثم تطهر. رابعا أن الحيض أقصاه من جهة الأيام 15 يوما، لا يعلم أن المرأة تحيض أكثر من ذلك، وهذا الذي يختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. المسألة الخامسة أن بين الحيضتين طهر ولا بد، وأن أقله في المشهور في المذهب 13 يوما، وعند الجمهور 15 يوما. شيخ الإسلام يرى أنه ليس لازما أن يكون بين الحيضتين فاصل، قد تحيض تطهر اليوم ثم يأتيها الدم من غد، لكن الراجح أن بين الحيضتين طهر ولا بد، لأن الحيض يتكرر فلا بد وأن يكون بينه طهر، لا بد وأن يكون بينه طهر. والمذاهب الأربعة جميعا على أن هناك أيام معدودة بين الحيضتين، عند الجمهور 15 يوما، قالوا لأن الشهر منه ما يكون حيض ومنه ما يكون طهر، فإذا كان حيضها 15 يوما فقد بقي 15 يوما من الطهر. والحنابلة قالوا إن أقله 13 يوما، واستدلوا بما رواه البخاري معلقا أن امرأة ادعت عند علي رضي الله عنه أنها قد خرجت من عدتها في شهر، يعني انتهت من عدتها في شهر، يعني بمعنى أنها حاضت 3 حيضات في شهر، فسأل من عنده في المجلس فقال شريح، وهو شريح القاضي، قال إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يعلم صدقه وأمانته وإلا فهي كاذبة. فقال له قالون، وهذا جيد، هذا بمعنى جيد في لغة أهل فارس. فإذا قدر أن هذه المرأة حاضت 3 حيضات في الشهر، قالوا أقل الحيض المعتاد هو يوم وليلة، أقل الحيض هو يوم وليلة، وعلى ما تقدم ترجيحه قد يكون أقل، لكن هذا يندر أن يكون أقل. فإذا حاضت ثم حاضت ثم حاضت، هذه 3 أيام، والشهر 29 يوما، فيكون بين كل حيضتين 13 يوما، يكون بين كل حيضتين 13 يوما. ولما كان أهل العلم يحددون فإن الأخذ بالأقل هو الأقرب، لأنه هو الأحوط، إن قلنا 15 يوما فإن هذا أبعد عن الاحتياط، فإذا قلنا 13 يوما فهذا احتياط حتى تترك الصلاة فيما زاد على 13 يوما. وعلى ذلك فالأقرب والأرجح أنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما، وهذا هو المذهب. وهذا القول يزول فيه عن النساء إشكال كثير، أوضح هذا بالمثال. هذه امرأة طهرت في نهاية الشهر، طهرت في آخر يوم من الشهر، رأت القصة البيضاء فطهرت، ثم إنها في اليوم 7 من الشهر الذي بعده رأت الدم، هل يكون هذا حيضا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون فارق، لا بد أن يكون هناك فارق بين الحيضتين بقدر 13 يوما. فإذا رأت الدم بعد 10 أيام فهل يكون حيضا؟ لا. فإذا رأته بعد مضي 13 يوما فهو حيض. وكثير من النساء إذا أرادت أن تحج أو دخل رمضان حصل عندها شيء من نزول الدم فيحصل عندها إشكال، فيقال لها متى طهرت؟ فإن ذكرت يوما قيل لها ما ينزل عليك من الدم بعده بيوم أو يومين أو 3 أو 10 أو 11 يوما أو بعد 12 يوما، هذا كله ليس بشيء حتى يمضي على حيضك 13 يوما من الطهر. فإذا مضى 13 يوما من الطهر فنزل الدم فهو حيض. هذا هو الراجح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما الجمهور فهم كذلك يذكرون أياما من الطهر لكنهم يجعلونها 15 يوما، ولا شك أن الأقل هو الأحوط مع أثر شريح المتقدم، وإن كان هذا ليس بلازم لكن هذا كما تقدم هو الأقرب وهو الذي تحتاج إليه النساء لضبط هذه المسألة التي تتعلق بصلاتهن وبعبادتهن. إذن عامة أهل العلم يحددون أياما من الطهر، منهم من يقول 13 يوما ومنهم من يقول 15 يوما. ولا شك أن القول إذا كان دائرا بينها الراجح والصواب إذا كان دائرا بين هذين القولين فالأقل هو الأحوط والأسلم لدينها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنها لو نزل عليها الدم بعد يوم أو يومين أو 3 أو 4 فيرى أنه حيض، والصواب ما تقدم وهو الذي عليه عامة أهل العلم. المسألة السادسة، هل تحيض الحامل أم لا تحيض؟ قولان لأهل العلم أصحهما وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الحبلى لا تحيض. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر كما في الصحيحين: ليطلقها حاملا أو طاهرا، لما نهاه عن طلاقها وهي حائض قال ليطلقها حاملا أو طاهرا. ولو كانت الحامل تحيض لقال ليطلقها حاملا غير حائض أو طاهرا. ولما جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فدل هذا على أن الحبلى لا تحيض. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الدارمي بإسناد صحيح: الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بالحيض، يعني إذا انقطع عنها الحيض علمت أنها حائض. واعلم أن الخلاف بين أهل العلم إنما هو في الدم الذي ينزل عليها كما ينزل عليها قبل ذلك، أما إذا كان يأتيها ساعة ودقائق ينزل معها دم وينقطع فهذا لا يختلفون في أنه ليس بحيض. لكن لو فرض أن امرأة حامل ويأتيها الحيض مثلا في كل 6 أيام أو 7 أيام كما كان يأتيها قبل ذلك، ففيه الخلاف المتقدم. والراجح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا ليس بحيض، وأن الحبلى لا تحيض. المسألة السادسة أو السابعة، أن ما تراه المرأة من نقاء في أيام طهرها أنه حيض، هذا قول الجمهور ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمذهب. ف فما تراه المرأة من نقاء في أيام حيضها أنه حيض ليس بطهر، حتى ترى علامة الطهر أو ترى الجفوف التام. بعض النساء مثلا عادتها 7 أيام، فينزل عليها في اليوم الأول الدم، ثم في اليوم الثاني مثلا، في اليوم الثالث ينقطع ما ترى شيئا، ثم ينزل عليها في اليوم الرابع أو الخامس ثم ينقطع ثم ينزل. فهل نأمرها في أيام النقاء أن تغتسل وتصلي؟ أصح القولين أن لا نأمرها بذلك، بل ننهاها عن الصلاة ونقول هذا هو هذا حيض. وذلك لأن غالب النساء كذلك، غالب النساء يحصل لهن نقاء في أيام الطهر، وعلى ذلك فالنقاء في أيام الحيض، النقاء في أيام الحيض هذا حيض. لا تغتسل المرأة حتى ترى القصة البيضاء أو ترى الجفوف التام في آخر أيام حيضها، في آخر أيام حيضها. إذن المرأة في آخر أيام الحيض تنظر، إن كانت ترى القصة البيضاء وهو كالخيوط البيض ينزل عند النساء في الغالب، إن كانت ترى هذه القصة فنقول قد طهرت. وقد جاء في البخاري أن النساء كنا يبعثنا كنا يبعثنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالكرسف في الدرجة، يبعثنا بالدرجة وهي الخرقة فيها الكرسف، القطن يعني، فيه الصفرة، يعني في الكرسف الذي هو القطن داخل هذه الخرقة فيه الصفرة. فتقول عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، علامة للطهر. فإن كانت المرأة لا ترى ذلك، تقول إنها لا ترى قصة بيضاء، فنقول لها حتى يحصل لك الجفوف التام، الجفوف التام، بأن تدخل القطنة في فرجها فتخرج القطنة ليس فيها دم وليس فيها صفرة وليس فيها وسخ، بيضاء نقية. فإذا خرجت هذه القطنة بيضاء نقية فهذا هو الجفوف التام، فتغتسل وتصلي. يعني إما إذن أن ترى القصة البيضاء وإما أن ترى الجفوف التام. المسألة الثامنة أن المرأة قد ينقص من عدد أيام حيضها وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. فأصح القولين أنها أن ما نقص فهو طهر وما زاد فهو حيض. يعني بعض النساء عادتها 6 أيام مثلا، لكنها قد تستخدم دواء أو جراحة أو غير ذلك فتكون عادتها 8 أيام أو 9 أيام، تزيد يوما أو يومين أو 3. فنقول ما دام أن الدم لم ينقطع عنها فتبقى. يعني هذه امرأة تسأل تقول إن عادتها 7 أيام لكن الدم استمر معها، تقول هذا اليوم هو 10 أو 11 والدم معها، فنقول لها اترك الصلاة حتى يبلغ ذلك 15 يوما، لأن هذا هو أكثر الحيض. فإذا مضى لذلك 15 يوما فاغتسلي وصلي. وإذا قالت المرأة إن عادتها 7 أيام لكنها في هذا الشهر رأت القصة البيضاء أو الجفوف التام بعد 5 أيام، وهذا الغالب إما لاستخدام دواء أو نحو ذلك أو تغير في بدنها، فيقال لها ما دام أنك رأيت الجفوف التام ولو قبل يوم أو القصة البيضاء فاغتسلي وصلي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما دام أن الدم قد انقطع فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. المسألة التاسعة أن الصفرة والكدرة، أن الصفرة والكدرة لها ثلاثة أحوال. ما هي الصفرة أولا؟ الصفرة هي دم يعلوه شيء من صفرة كلون الذهب، وأما الكدرة فهي الوسخ. وقد جاء في البخاري وسنن أبي داود، وهذا لفظ أبي داود، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. هذه الصفرة التي هي حمرة تعلوها شيء من الصفرة، والكدرة التي هي الوسخ، هذه لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تراها المرأة قبل أن تراها المرأة بعد طهرها، تقول إنها انقطع عنها الدم انقطاعا تاما، جفت الجفوف التام، انقطع تماما، تدخل القطنة فتخرج القطنة نقية نظيفة، ثم بعد يوم أو يومين خرجت معها كدرة أو صفرة، نقول هذه ليست بشيء، هذه ليست بشيء، توضئي وصلي. الحال الثانية أن تراها قبل انقطاع الدم، يعني قبل أن تطهر، قبل أن تطهر، عدتها مثلا سبعة أيام، نزل معها الدم يومين، ثم في اليوم الثالث والرابع والخامس صفرة وكدرة، ثم خرج دم، ثم صفرة، وهكذا لم يحصل بعد الجفوف التام. هذه الصفرة والكدرة حيث، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن الحمرة والصفرة قبل الطهارة هذه حيض، يعني لها حكم الحيض. الحال الثالثة أن ترى الصفرة والكدرة في زمن حيضها قبل نزول الدم، في زمن الحيض قبل نزول الدم، يعني تقول هذه المرأة إن هذا اليوم هو موعد الدورة عندها، تضبط دورتها وتقول هذا اليوم هو يوم الدورة، في أول يوم قبل نزول الدم نزلت معها صفرة أو كدرة، هذه الصفرة والكدرة التي تكون في زمن الدورة وقبل نزول الدم هي حيض بالإجماع، كما قال ذلك إسحاق رحمه الله تعالى، يعني بالإجماع حكى ذلك إسحاق وغيره. إذن الصفرة والكدرة في زمن الحيض قبل نزول الدم حيض، وبعد نزول الدم حيض قطعا كما تقدم. إذن إذا نزل مع المرأة نزل معها صفرة أو كدرة، وهذا كثير من النساء كذلك، كثير من النساء أول يوم ينزل عليها الدم تنزل معها صفرة أو كدرة، ثم ينزل بعد ذلك الدم، يعني في أول شيء تنزل معها صفرة أو كدرة، نقول هذه الصفرة والكدرة قبل نزول الدم هي حيض بالإجماع. وقد يكون هذا مع علامات الدورة، تجد ألما في ظهرها ونحو ذلك. لكن إن كان هذا قبل زمنها، قبل زمنها، تقول هذه المرأة بقي لدورتها مثلا أسبوع وتنزل معها صفرة أو كدرة، نقول هذه ليست بشيء. إذن الكدرة والصفرة قبل نزول الدم في زمن الدورة حيث، وهذا بإجماع العلماء كما تقدم، وهذا بإجماع العلماء كما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. قال يقول حديث فاطمة بنت حبيش، وهو حديث بنت حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو حديث صحيح: إن دم الحيض دم أسود، دم الحيض دم أسود، ودم الاستحاضة دم أحمر. هذا فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض كذلك دم ثخين، ودم الاستحاضة دم رقيق، دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد، دم الحيض كريه الرائحة، ودم الاستحاضة ليس بكريه الرائحة، يعني كسائر الدماء كالدم الذي يخرج من اليد ونحوه. والاستحاضة أيها الإخوة هي دم يرخيه الرحم من أدناه، ليس من قعره، من أدناه، من عرق يقال له العاذل. النساء يسمين الاستحاضة بالنزيف، يعني يكون معها نزيف يستمر معها يزيد عن 15 يوما، يزيد عن 15 يوما، يكون معها الشهر كله أو أكثره، هذا يسمى بالاستحاضة. وهذا يندر في النساء، ليس بكثير، يندر في النساء ليس بكثير. المرأة إذا استحيضت، يعني هذه امرأة كانت الدورة تنزل معها في كل شهر مثلا 6 أيام أو 7 أيام، ثم إنها استمر معها الدم لا ينقطع، أصبح عندها نزيف، أصبح عندها نزيف يعني استحاضة، فما الحكم؟ نقول لها: هل كانت لك عادة سابقة؟ فإن قالت نعم، لها عادة سابقة. ما هي عادتك السابقة؟ قالت عادتها السابقة 7 أيام من أول الشهر. نقول: إذن في أول الشهر أمكثي 7 أيام، الدم ينزل معها في كل الشهر لكن عادتها السابقة 7 أيام من أول الشهر، فنقول لها: أمكثي 7 أيام من أول الشهر، فإذا مضت الأيام 7 من أول الشهر فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة، الدم ينزل وتتوضأ لكل صلاة. فإن قالت هذه المرأة ليس لها عادة سابقة مبتدأة، يعني من أول ما بلغت نزفت استحيضت، أو تقول إن لها عادة لكنها نسيت عادتها، ما تذكر، لا تذكر أيامها ولا تذكر وقتها زمنها، فنقول لها: ارجعي إلى التمييز الصالح. إذن أول ما ترجع إليه المرأة العادة. إن قالت هذه المرأة إنها لا تذكر عادتها أو إنها لم تكن لها عادة، يعني جديدة في الحيض وابتدأت بالدم المستمر، فنقول لها: ارجعي إلى التمييز الصالح. ما معنى التمييز الصالح؟ نقول لها إن أوصاف دم الاستحاضة كذا وأوصاف دم الحيض كذا، دم الحيض أسود له رائحة كريهة ثخين لا يتجمد، قالت: هذا الدم ينزل عليها 7 أيام. تقول: فعلا إني أرى في أول الشهر دم أحمر، ثم يأتيني مدة 7 أيام بعد ذلك دم أسود، نقول: هذا الدم الأسود هو الحيض، فامكثي أثناء نزوله، أثناء نزوله امكثي، فإذا انقطع الدم الأسود وأتاك الدم الأحمر فاغتسلي وصلي. هذا إذا كان صالحا. ما معنى صالحا؟ بأن يكون كالحيض منضبط، لكن لو كان 20 يوم، لو كان 20 يوما يأتيها أسود، هل هذا منضبط؟ لا، لأن أقصى الحيض 15 يوما. بعض النساء تقول يوم أحمر ويوم أسود أو مختلط، نقول هذا ليس بصالح. إذن أولا نرجعها إلى عادتها السابقة وإن كانت تميز، فإن لم تكن لها عادة سابقة نرجعها إلى التمييز. إذن التمييز في المرتبة الثانية: أولا العادة، فإن قالت ليس لها عادة سابقة أو نسيت عادتها نقلناها إلى التمييز الصالح. فإن قالت ليس لها تمييز صالح، تقول إن الدم مختلط أو لونه واحد ليس لها تمييز، أو يأتيها نحو 20 يوما دم أسود، إذن هذا ليس بصالح، ننقلها إلى عادة النساء إما 6 أيام أو 7 أيام. نقول: تحيضي في الشهر من أوله 6 أيام أو 7 أيام، فإن قالت هل أنا بالخيار إن شئت ستة أو شئت سبعة، نقول لا، انظري إلى نسائك، أخواتك، أمك، عماتك، كم يحضن؟ قالت يحضن سبعة أيام، نقول إذن أمكثي سبعة أيام. فإن قالت يحضن ستة أيام، نقول إذن أمكثي ستة أيام. إن قالت يحضن تسعة أيام، نقول سبعة، لأن هي الأقرب. إذن إما أن تختار ستة أيام أو سبعة أيام، ليس بالتشهي وإنما بالاجتهاد، بالنظر إلى نسائها من أخواتها وعماتها وقريباتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. المركن هو مثل الطشت الكبير الذي تغسل فيه الثياب. نعم. وهذا فيه أمرها أي المستحاضة بالغسل، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمرها بالوضوء، وأن الغسل من فعل أسماء بنت أبي حبيش، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. لكن إن اغتسلت المستحاضة لكل صلاة فهذا حسن، لكن يكفيها الوضوء كالذي به سلس بول، فتتوضأ المستحاضة لكل صلاة. إذن المستحاضة إن اغتسلت فمستحب لكل صلاة، لكن الوضوء يجزئها، فتتوضأ المستحاضة لكل صلاة. إن كانت عادتها السابقة سبعة أيام في أول الشهر، فمضت السبعة أيام، نقول اغتسلي من الحيض ثم توضئي لكل صلاة، يعني لها عادة قدرها سبعة أيام، نقول لها إذا مضت هذه العادة فاغتسلي ثم توضئي مع نزول الدم، ثم توضئي لكل صلاة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمزة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت. هذا ما تقدم من أنه يرجع فيها، ترجع إلى عادة النساء، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. نعم. فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. هذا ما يسمى بالجمع الصوري، يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تنتظر فتصلي العصر في أول وقتها. هذا يسمى بالجمع الصوري، يعني الظهر تصلى في وقتها لكن في آخره، والعصر تصلى في وقتها لكن في أوله. نعم. نعم. ثم قال: وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائية، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع، فقال: أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. إذن هي أسماء، إذن هي أم حبيبة، فأم حبيبة أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتوضأ، لكنها كانت تغتسل لكل صلاة. ومع ما تقدم من الأحاديث وفيها خلاف من جهة صحتها، هل هي معلة أم ليست بمعلة التي فيها الأمر بالاغتسال، أي بأن تغتسل المستحاضة، فلو صحت فإنها تحمل على الاستحباب كما هو المشهور عند أهل العلم. إذن المستحاضة إن اغتسلت فحسن، وإن توضأت لكل صلاة فإن ذلك يجزي. حديث أم حبيبة هذا فيه أنها إن كانت لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى عادتها، والحديث الذي قبله فيه الرجوع إلى عادة النساء، وحديث أسماء المتقدم وحديث فاطمة المتقدم فيه التمييز الصالح، فيه التمييز الصالح. والأدلة قد دلت على أنه يبدأ أولا بالتي تعلم عادتها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هنا، ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم حبيبة هنا: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل لها تمييز صالح أم لا، فدل على أن من كانت لها عادة سابقة فإن ذلك يقدم على التمييز الصالح. نعم. وقف الأذان يا شيخ. نعم. الأذان. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم.